عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قد أبو عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه prenosi se da je rekao: O Allahov poslaniče, reci mi o islamu ono što ne mogu pitati nikog osim tebe. Reče poslanik: Reci, vjerujem u Allaha i zatim ustraj na pravom putu. Hadis bilježi Muslim.